بعض النساء تضع صورتها في الانستغرام وتويتر وهي محتشمة. لا يجوز المرأة أن تضع صورتها، لا يجوز أن تضع المرأة صورتها في انستغرام أو التويتر أو غيره، وإن كانت يعني تغطي شعرها ولم تضع البودرة، هذا أبدا لا تضع صورتها المرأة أبدا، لا يجوز.